السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنكمل إن شاء الله. أيوه، طيب، بنقول هنا أو هنسميها فائدة، ولكن بنقول قول الله عز وجل لا برهان لها وبه. أنا في الغرفة يا عبد الله، أنا في الغرفة. لا برهان له به ليس معناه إن حد هيكون له برهان، يعني اللي بيعبد من دون الله ده ما عندوش حاجة مؤكدة إن في حاجة من دون الله. اللي منكم يا جماعة قابل الناس سواء تعامل مع نصارى أو مع يهود، النصارى واليهود أصلا مش فاهمين دينهم. يعني ايه مش فاهمين دينهم؟ فكره تعدد الالهه، فكره ان مع الله اله، لان هي عمرها ما هتتلاقى مع الفطره السليمه. فهتلاقي عندك قصه ايه، انا ما اعرفش. يعني اي حد نصراني لما تتكلمي معاه، او يهودي تتكلمي معاه، او بوذي حتى، يقولك انا ما اعرفش. هم اللي على اتصال بربنا، اللي هم الكهنه بتوعنا، اللي هم سواء كان قسيس، سواء كان مثلا الحاخام بتاعه، هو ده اللي على اتصال من ربنا، هو اللي بيقول. انا عن نفسي ما اعرفش حاجه. فلما تيجي تكلميه هو خلاص، هو استسلم على انه ما يعرفش شيء. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ ها؟ لا برهان له به، هو مش ما يعرفش. هو في تصادم جواه بين اللي بيسمعه والفطرة، لأن أنت خلقتي على الفطرة. فلما أنا أجي أقول لك الكون ليه أربع آلهة أو إلهين، والأربعة دول مع بعض وأصحاب وحلوين، وكل واحد متخصص في حاجة، أنت أساسا فطرتك مش هتقبل الفكرة. طب لأني لا أقبلها وممكن ببساطة أي حد يهدمها، يبقى بالتالي بقول لك إيه؟ أنا معرفش. فلان اللي يعرف. مين فلان؟ هو دي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. يبقى فلان اللي يعرف ده اللي انا حطيته في مقام ربي المشرع. ده بقى عكس الاسلام خالص. الاسلام بقى ناقشني زي ما انت عايز، واتكلم معايا زي ما انت عايز، وقول كل اللي نفسك فيه، انا عندي ردود على كل حاجه. لان الاسلام ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه ما خلاهوش بين يدي الخلق. الاسلام مش بين ايدين الخلق. الاسلام ها مين اللي حافظه؟ ان نحن انزلنا الذكر وان له لحافظون. حفظه بيد الله. الاسئله بتاعتنا والاجابات كلها نزلت من عند الله، فلا فيها ريب ولا فيها عدم برهان ولا فيها خوف ولا فيها قلق. لا، هي كلها واضحه تماما. تمام؟ وبيبتدي يتكلم بعد ما بيتكلم عن لا برهان له به، بيبتدي يتكلم عن انواع العباده. ومن انواع العباده الخوف من الله. العباده يا جماعه خدوا بالكم، العباده مش حاجه واحده. الدعاء اساس العباده. الجاء الى ربك بالدعاء في كل وقت، وانت بتعصي ربنا كده ارفعي راسك للسماء وقولي يا رب انا بعصاك، يا رب انا عارفه اني مقصره، يا رب خد بايدي للهدايه، ارزقني هدايه من هذا الذنب. اوعى الشيطان يقطع بينك وبين طريق ربك سبحانه وتعالى. اوعى. طول ما انت فيكي نفس لابد ان انت تلجئي الى الله سبحانه وتعالى. يبقى ده الدعاء. عشان كده الدعاء هي العباده، هي الدعاء. يبقى نمره واحد الدعاء. تاني حاجه، انا خايفه. خايفه من ايه؟ خايفة من عذاب الله سبحانه وتعالى. اوعي تقولي انا بعبد ربنا بالحب مش بالخوف. لا، انت ما معلش، انت هتعبدي ربك بالحب وبالخوف وبكل حاجة هو قالك عليها. النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي ام العلاء الأنصارية بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما ادري، والله ما ادري، والله لا ادري، وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم. يعني ايه؟ ها؟ يعني انا ما اعرفش ايه اللي احنا اهل جنة ولا اهل نار. ليه؟ لان انت لازم تمشي على الطريق على الجادة. الموضوع جد يا جماعة، ما فيهوش هز، الموضوع جد، ما فيهوش هز، ما فيهوش هزار. مش موضوع ان ايه، طب يعني انا حصل لي فرض وفرضين لا، طب انا حصوم يوم ويومين لا، طب انا يعني همشي بما يرضي الله شوية وشوية لا لا. انت في منحة ومحنة. منحة ان ربنا خلقك، ومحنة انك بتختبر في وقت قصير زي وقت الامتحان بالظبط. ها، ما قالك فين؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت مثل النار نام هاربها. انت خايفة قوي من النار ونايمة، طب ازاي؟ تخيلي في بيتك حريقة وقاعدين يصحوا فيكي: قومي قومي الحق البيت بيتحرق، وانت نايمة. نايمة، نام هاربها، هربانة منها ونايمة. هل ممكن ده؟ يبقى انت فعلا كده صادقة في الهروب من النار. ما انا بقول لك اهو، حريقه في البيت هتنامي وتقولي لهم لما النار تيجي عندي يبقوا صحوني؟ لا طبعا. ولا مثل الجنه نام طالبها. يعني انت سواء هروبك من النار او طلبك للجنه، كلاهما بالنسبه لك شغل. انت في شغل، انت في عمل. عايزه الجنه ما تناميش، خايفه من النار فوقي، اصحي قومي اشتغلي. وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. يعني إيه؟ قالت له: يعني اللي بيشربوا الخمر وبيسرقوا، يعني هم خايفين. يعني اللي هي أمنا عائشة فهمتها إيه؟ بظاهر اللفظ إن هم يعني بيعملوا معاصي فخايفين. قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون. خبر ابيض. ويصومون، يعني اسفه، الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ان لا يقبل منهم، اولئك الذين يسارعون في الخيرات. اللي بيعمل الحاجه من الأعمال الصالحة وهو يخشى ألا تقبل منه. يعني إيه؟ خايف ما تقبلش منه. إحنا ليه واثقين قوي إن أي حاجة بنعملها يا مقبولة مقبولة إلى الجنة إلى الجنة، أول ما واحد يموت كل الناس إلى الفردوس الأعلى، الناس كلها داخلة الفردوس الأعلى، كل الناس مطمنة جدا، وكل اللي ماتوا دول داخلين الفردوس الأعلى. النار دي مش لليهود والنصارى، حتى عندنا احنا حتى اليهود والنصارى عندنا ما بيدخلوش النار. النار دي مثلا لكفار قريش، وقفلت بعد كفار قريش خلاص ما حدش بيدخل. ليه؟ ايه اللي حصل؟ هو ده بالظبط الرجاء المفضي الى التهلكة. انت آمنة مطمئنة قوي ليه؟ الامن والاطمئنان اللي بقولك دول نتيجة ايه؟ عارفة نتيجة ايه؟ ان احنا نشأنا في البيئة اللي هي من قال لا اله الا الله دخل الجنة على ما فعل من العمل. ماشي، ومين قال امال نار الموحدين دي ايه يا جماعة؟ نار المسلمين دي ايه؟ نار الموحدين دي لمين؟ اللي هيدخلوا النار لحد ما تنتهي ذنوبهم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لامرأة كانت تعيش في المسجد، صحابية تنظف المسجد، قال: إن قبوركم تملأ نار وصلاتي تملأها نور. الخبر أبيض. الصحابة أمال إحنا؟ مش بقولك هيأسك، لأ أنا بقولك اقبلي واقبلي وانت ما تعرفيش، يمكن دي اللي هتدخلني الجنة. طب انا هبتسم، يمكن الابتسامة دي هتدخلني الجنة. هتصدق، يمكن الصدقة دي تدخلني الجنة. هقول كلمة طيبة، يمكن الكلمة الطيبة دي هي اللي هتدخلني الجنة. انت ما تعرفيش انهي حاجة اللي هتوثق الميزان بتاعك. طب والله انا هجزم غيظي وانا قادر على انفاذه، يمكن كظم غيظي ده دخلني الجنة. ها، انت كل خطوة عندك امل في ان لعل العمل ده هو اللي دخلني الجنة. عشان كده شوف حديث الزبير بن العوام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم، اقفل علي الباب يا ما تسمح، من استطاع منكم ان تكون ان يكون له خب من عمل صالح فليفعل. يعني ايه خبء من عمل صالح؟ عارفين يا جماعة الخبيئة حاجة زي الخيمة كده. خيمة، الخيمة دي عبارة عن ايه؟ بتعملي عمل صالح باستمرار ومستخبية كده لله فقط، حاجة محدش يعرف. خلي بينك وبين ربك خبيئة، بينك وبين ربك خبيئة. عمل كده صالح اختبئي فيه واصبي عليه. طب ده ايه؟ ده بقى له درجة عالية قوي عند الله سبحانه وتعالى. من استطاع منكم ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. اي حاجة، اي عمل صالح بينك وبين ربنا، واحذري من المن. اوعي تقولي انا عملت كذا ليه حصل لي كده. هو انا كل ما اقرب يجيني الابتلاء؟ هو انا كل ما اعمل كذا يحصل لي كذا؟ ايه حذاري، انت كده بتحبطي عملك. اياكم، انت لما بتعملي بتعملي لله خالص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اخوف ما اخاف عليكم وفي رواية على امتي الشرك الاصغر. قال: وما الشرك الاصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يعني إيه؟ يعني أنا لما بعمل العمل ده مش شرط إن أنا رأي الناس بس، لا، أنا مستنية في المقابل. ده أنا بجاملك علشان مستنية إنك تجيبي لي هدية. انا بتصدق عليكي عشان مستنية انك تخدميني. حتى تلاحظي تقولك ايه؟ شوف بعد كل اللي عملته لها وما تمرش فيها. تمر فيها ماشي، هو طبعا حسن العهد من الايمان، لكن انت بتعمليه علشان اللي قدامك يخدمك؟ لا، ما تعمليهوش. بتعمليه علشان اللي قدامك يشتغلك؟ لا، ما تعمليهوش، ما يلزمكيش. بتضيفي الناس عشان لما تروح لهم يضيفوكي؟ بتعملي عزومة علشان تباني قدام الناس ان انت ما شاء الله قوية قوي في الطبيخ وقوية قوي في كل حاجة، ولو هم عزموكي على اقل بتغضبي لنفسك وتقولي ده انا كنت بعمل لهم وبأكلهم؟ رياء، خلاص. طب الرياء ده ايه مشكلته؟ محبط العمل، خلاص. هتيجي يوم القيامة مفيش، خلاص مفيش عمل. يقول لك: روحي، مش انتي عملتي العزومة عشان يتقال عليكي شاطرة؟ خلاص يتقال عليكي شاطرة. مش انتي اما عملتي اطعام الطعام كنتي عايزاهم يمدحوا ويقولوا الله ده اكلها جميل قوي؟ خلاص قالوا، قد قيل. لكن عارفة بقى الخبيئة ايه هي؟ ان انت تقول لهم: بالله عليكم ما تقولوا ان الاكل ده طالع من عندي، ادوهم ده وما تقولوش ان انا مش عايز اظهر، مش ازعل. خدي بالك بقى، لو انت فعلا عاملاه لله وحد ما قالش عليكي مش هتفرق معاكي. انت عامله الشغل ده لله، مش مهم مين اللي يظهر، المهم ان الحاجه توصل صح. عايزة تعرفي نفسك لما تكوني بتعملي عزومة رهيبة لحد، ولما تروحي له ما يهتمش انه يحط لك اكل، او لما يحط لك اكل يبقى اكل البيت العادي. شوفي انتي من جوه هتبقي عاملة ازاي. ده انا باكلهم، ده انا فاتحه لهم بيتي ما تمرش فيهم، انا طول عمري كذا، انا كذا، ها؟ بس خلاص هتيجي يوم القيامة لا هتلاقي طعم طعام، ولا هتلاقي ضيافة، ولا هتلاقي حاجة خالص. ليه؟ انتي بتعملي للناس عادات وتقاليد، خدي من الناس اجرك، هاتيه من الناس. وشوفي معنى الرياء شرعا، ساعة للتحسين، ساعة للخبر بقصد أن يراه الناس ويحمدوه عليه. أنا بعمل ده عشان يتقال عليا يا ده أنا شاطرة أوي، ده أنا نظيفة أوي، ده أنا أم صالحة، ده أنا زوجة صالحة، ها؟ وأقعد سبحان الله أمكر مكر الليل والنهار عشان أظهر قدام الناس بمظهر إن أنا ثقة. لا، ريحي نفسك، لابد شرط العمل ان يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، سواء كبيرة صغيرة كلمة. لو الكلمة دي انت بتقوليها كده مجاملة بدون ما تكون لله سبحانه وتعالى ولا تلزمك ما تقوليهاش. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللي منكم مؤمن بلقاء الله عز وجل، اللي منكم يرجو رحمة ربه، يبقى تعملي عمل خالص لله، لا تنتظري من حد شكر، ولا إن يبقى ليكي وضع، ولا إن يتقال مين اللي عمل ده، ولا إن يتقال إن أنت صاحبة فضل. هذا كله من الرياء. ارفعوا لنا ايه تاني من العبادة؟ التوكل. التوكل من العبادة. والتوكل يا جماعة، بس عشان تعرفوا الفرق بين التواكل والتوكل، التوكل عمل قلبي محض، التوكل عمل قلبي محض. يعني انا بشتغل، ها، ولكن انا قلبيا تماما عارفة ان مش هيدخل في عندي ولا حاجة خالص غير ما كان لله سبحانه وتعالى اراد ان يدخله لي، رزق ربي. شوف عشان كده قالك ايه، يدخل الجنة من امتي 70,000 بلا حساب، لا يسترقون، لا يطلبون الرقية الشركية، ولا يتطيرون. يعني ايه يتطير؟ يعني بيتشائم. شوف ابن مسعود قال ايه، وما منا الا، يعني ما حدش مننا نادر، يعني قلبه بيتاخد كده تشاؤم، ولكن الله يذهبه. ايه اللي بيودي يا جماعة التشاؤم والتطير والحاجات دي كلها؟ ها، التوكل على الله. ما تعشيش على قول اصلنا معيونه، واصلنا محسوده، واصلنا فلانه ادتني عين، وفلانه حسدتني بالحسد الفلاني، واصلنا قللت البخت. الكلام ده كله يا جماعه يعني معلش، ده قله يقين في الله سبحانه وتعالى. انت بتاخدي بالاسباب وبتعملي بالاسباب، لكن ليس عليك النتيجة، واي نتيجة مرضية بالنسبة لك. هو ده حقيقة التوكل. حقيقة التوكل اني باخد بالاسباب، مش باخد بالاسباب بس، ده انا باخد بالاسباب بقوة. يعني مرض النبي قال ما جعل الله من داء الا جعل له دواء فتداوي يا عباد الله. انا مريضة دلوقتي، تمام؟ ايه الاخذ بالاسباب؟ هروح للطبيب، وهروح لطبيب واثنين وثلاثة واربعة. احنا خدناها في سنة اولى يا صفاء، رجعيها هتلاقيها موجودة في سنة اولى. وهروح لطبيب واثنين وثلاثة واربعة، اربعة اطباء، وهاخد كل الادوية اللي الدكاترة هيقولوا لي عليها. بس انا عندي يقين ان انا بعمل الحاجات دي عشان ربنا طلبها مني، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي. التوكل عمل قلبي محض، اني مش مستنية اي نتيجة، ان اي نتيجة بالنسبة لي مرضية، انا اخدت بكل الاسباب واي نتيجة بالنسبة لي مرضية. شوف بنقول هنا لازم تاخدي بالك ان التوكل ليه 3 حاجات. اول حاجة انك بتاخدي بالاسباب. شوفي الرجل انس، رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم كان معاه جمل دابة، ف بيسأل على حقيقة التوكل، اربطها عقلها يعني اربطها، وهو بيحضر الدرس بتاعه يقوم رابطها اللي ماسك اللجام بتاعها وربطه في شجرة او ربطه في عمود ثابت علشان ما تتحركش ما تهربش. فقال له اعقلها واتوكل او اطلقها واتوكل، يعني اربط وتوكل على الله، يا هربت يا ما هربتش، ولا سيبها ولو ليا رزق فيها هتيجي. النبي قال لا اعقلها وتوكل. يعني ايه يا جماعة اعقلها وتوكل؟ يعني اشتغل وتوكل، بس لما تهرب ما تقعدش تندم، ما تقعدش تقول يا ريتني ما سبتها، وانا سبتها ليه، وانا عشان ايه، لا ما تتسخطش، اقبل النتيجة، خذ بالاسباب واقبل النتائج، واعلم ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى. اهل اليمن بقى كانوا بيحجوا من غير ما ياخدوا معاهم زاد، وبيسموا نفسهم متوكلون. في سبحان الله في طائفة من الناس دلوقتي، والله واحد يسيب اهل بيته ما فيش في البيت ولا مليمه يقول لك انا رايح اعمل دعوة لله، لا تعالى اشتغل واعمل دعوة. عمر رضي الله عنه وارضاه كان بيشتغل وكان بيعمل دعوة. عمر كان امير المؤمنين وكان بيشتغل، حتى قال الهتنا التجارة عن احاديث رسول الله، كان هو وجاره متقسمين الشغل، ده يقف يوم وده يقف يوم، والتاني يروح يحضر عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول للتاني ايه اللي حصل. فكانوا بيسموا نفسهم متوكلين بقى، احنا يعني ربنا هو اللي هياكلنا يعني، تمام. فاذا قدموا مكة سألوا، يروحوا يشحتوا الناس، يسألوا الناس يروحوا يشحتوا بقى. فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني ايه تزودوا؟ ها؟ لازم يبقى معاك راحلة، ولازم يبقى معاك اكل وشرب وكل حاجة، وما تسألش حد، وده من التقوى. اوعى تظن ان التقوى تتنافى مع الاخذ بالاسباب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم فيتكلوا. اوعى تقول لهم من قال لا اله الا الله دخل الجنة عشان هيتكل، وده حصل فعلا. ده اللي حصل النهارده، ان الناس اتكلت على قول لا اله الا الله فقط، وجردوه من كل شيء، كل شيء جردوه من جميع شروط لا اله الا الله ونواقض لا اله الا الله، اتجردت ليه؟ علشان الناس اتكلت، احنا هندخل الجنة. زي اليهود بالظبط، قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدود. ده هو كام يوم في النار بس، نفسنا كده ونطلع على طول. يبقى اول حاجة اني اخد بالسبب بقوة، ويبقى عندي يقين ان رب السبب قد يرزقني وقد يمنعني، مش مشكلة خالص، رزقني او منعني كلاهما طيب، كلاهما جميل جدا. الحاجة التانية ان الاخذ بالاسباب حتى وان كانت ضعيفة، فانا بعمل ايه يا جماعة؟ انا بسمع كلام ربنا. خدي بالك الاخذ بالاسباب ده سماع طاعة. شوف ايه ربنا لما امر ايوب عليه الصلاة والسلام، قال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب. هو معلش ايوب عليه الصلاة والسلام لما يضرب الارض برجله يعني هيحصل ايه؟ ها؟ ربنا بيقول له لا، اعمل اللي عليك، ومع الضربات الضعيفة اللي انت هتعملها دي هيخرج الماء، وهيكون الماء ده سبب للشفاء. كان ممكن يقول له ايه؟ انده لحد يطلع لك الميه، صح؟ لا، انت اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. قعد يضرب برجليه وهو مريض جدا حتى خرج الماء اللي كان فيه سبب للشفاء. كذلك مريم رضي الله عنها وارضاها، لما تيجي مريم تقول ايه؟ ها؟ جاءها ايه؟ المخاض، هتولد اهي. قال ايه؟ فهزي اليك بجذع النخلة. حد منكم جرب يهز نخلة؟ النخلة قوية جدا. ها؟ النخلة قوية جدا، طب هي دي تعبانة قوي؟ لا، خذي بالسبب علشان ينزل الرطب، من غير ما تاخدي بالسبب مش هينزل الرطب. ومع اني واخدة السبب لان ربنا امرني بالاخذ بالسبب، لكن النتيجة دي من عند الله سبحانه وتعالى. لازم بقى ده قلبك انت، ده قلبك انت بقى يا جماعة، اعملي سبب حتى لو كان يسير، وربي هو اللي هيجعل هذا اليسير مؤثر. زي ما دايما بنقول ابراهيم في النار لم تؤثر به النار، لم تحرقه. هل معنى كده ان كل واحد اترمى في النار؟ طب ما هي ماشطة فرعون اترمت في النار واتحرقت. ها؟ لما اترمت في النار ابنها قال لها ايه؟ اللي هو من الاربعة اللي اتكلموا في المهد، يا امي لا تحشي شيء، فانما هي عند الله الجنة. ربنا جعل لها معجزة، راحت واخدة اولادها وداخلين في العجل، ها، اللي عمله لهم فرعون، وماتوا كلهم محرومين. يبقى اذا السبب الضعيف ده ربي قادر يجعل فيه مخرج او لا يجعل فيه مخرج. ما هو مش شرط انا باخد الدواء يا حالتي ساءت يا خفيت، انا باخد الدواء ليه؟ لاني مأمورة باني اخد الدواء، سمعت واطعت. لكن النتيجة بتاعت مين؟ بتاعت ربي سبحانه وتعالى. ايما كانت النتيجة فانا ارضى. شوفي اسماعيل لما قال له ايه؟ ربنا اللي امرك اذبح، ها؟ اهو خد رقبة واذبح، مش ربنا اللي امر؟ انتوا متخيلين يا جماعة يعني ايه؟ حد يقول لك ده ربنا امرني نقتلك؟ ايه ده ربنا اللي امرك؟ اه يلا يلا بسرعة اذبح. عشان كده حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزلت به فاقة، فاقة يعني قيل انها فقر وقيل انها مصيبة، يعني نزلت به فاقة من الفقر، شدة الفقر يعني، او مصيبة، فأنزلها بالناس لم تسد فقط. يعني ايه أنزلها بالناس؟ يعني كان توكله واعتماده على الناس، يشتكي لده ويشتكي لدي ويقول لهم ساعدوني ساعدوني ساعدوني، لم تسد فقط. يشتد المرض ويشتد الدين ويسقط من نظر الناس ذل والعياذ بالله. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. الله، يعني ربي سبحانه وتعالى لابد أن ها يحل لك تلك الفقه، هيحلها لك، بس أنت فين من اليقين؟ ما تقوليش ما جربت وما حصلش. أدام أنت بتقولي ما حصلش يبقى أنت ما جربتيش، واخد بالك من الحته دي؟ ما انا جربت وما حصلش، ادام قلتي ما حصلش يبقى انت ما جربتيش، لان المتوكل اي حل بالنسبه له رائع. المتوكل حقيقه التوكل اي حل بالنسبه له مرضي جدا، لانه من عند الله عز وجل. وطبعا لابد ان نذكر أدعية الكرب طبعا، زي لا إله إلا الله العظيم الحليم، زي اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، في دعاء تاني اللي هو بيبقى 7 مرات، الله لا الله ربي لا أشرك به شيئا، في كذا حديث للكرب. الإنسان لما يجي يا جماعة يوقع حديث الكرب دي، لازم من قلبي كده، أنا فعلا متوكل، أنا فعلا مش مستنية من حد حاجة، أنا فعلا لما بأنزل حاجتي للناس بيذلوني، مش عايزة من حد حاجة، لو ربنا رايد لي هيحصل، ولو ربنا مش رايد عمره ما هيحصل. وهكذا الرجاء برضو من أنواع العبادة، الرجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني إيه الرجاء يا جماعة؟ يعني إيه أنا برجو الله سبحانه وتعالى؟ يعني إيه الرجاء؟ يعني أنا عندي أمل إن يقبل عملي. لا، أنا عندي أمل إن يقبل عملي، يعني أتمنى أن يقبل عملي، أرجو من الله قبول العمل. يعني يا رب، والله يا رب أنا عملتها لوجهك، أقبلها مني يا رب. أنا من جوه نفسي أتمنى إن العمل ده يقبل، أتمنى إن العمل ده يقبل. وكذلك الرغبة والرهبة والخشوع، كل دي أنواع العبادة يا جماعة. طب إيه الفرق بين الرغبة والرهبة والخشوع؟ الرغبة إن أنا أتمنى ليه الرجاء، زي الرجاء كده، أنا برغب في الثواب ولكن خايفة من العقاب، رهبة، عندي رهبة، فبتذلل علشان يقبل مني. خدي بالك في الحتة دي، أنا خايفة من إيه؟ أنا خايفة من عدم القبول، أتمنى إن العمل ده يقبل وخايفة ما يقبلش، فبتذلل قوي لله سبحانه وتعالى عشان يقبل مني. وعشان كده شوفي سبحان الله، لما بتيجي تنامي بتقولي ايه؟ ووجهت اللهم اني اسلمت نفسي اليك، انا خلاص لا حول لي ولا قوة، انا نايمة وروحي عند الله سبحانه وتعالى، يا نزلت يا ما نزلتش، ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك، انا لا املك شيء لنفسي، رغبة ورهبة اليك. خدي بالك بقى بقيته، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. لو الروح دي ما نزلتش يا جماعة، خلاص يبقى آخر عمل ليا إن أنا قلت هذا الدعاء. طب لو الروح نزلت، ها؟ أول حاجة مفروض تقوليها أول ما روحك ترجع لك إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا وإليه النشور. يعني الحمد لله رب إنك اديتني عمر تاني علشان أبتدي تاني. أنتوا متخيلين يا جماعة، أنت كل لحظة من لحظات حياتك محتسباها مع الله سبحانه وتعالى، هي دي العقيدة، إن كل لحظة من لحظات حياتك أنت عايشاها مع ربنا، كل لحظة روحي هتطلع، يا رب روحي بين ايديك يا رب، والجأت ظهري اليك ووجهي اليك، والله يا رب لا املك شيء، لا احد يملك لي نفع ولا ضر اياك. طب صحيت، يا الحمد لله الذي احياني، والله يا رب رجعتي روحي. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث ابي هريره بقى اللي قدامك، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى. وانا فاكرة ان انا الحديث ده قلته لكم قبل كده، وان البكاء خشية من الله تعالى، وده نادر لما هتلاقيه بيحصل. عارفة يعني ايه؟ يعني انت وانت قاعدة لا متضايقة ولا ناقصك حاجة ولا جعانة ولا عطشانة ولا مخنوقة ولا المشاكل خانقاكي، انت خالية من المنغصات والمؤثرات، فتذكري ربك بس كده يعني. وانت كده بتفكري كده في ربنا كده، تجدي دموعك نازلة خوف من الله. لو كل واحد فينا بحث في حياته هيلاقي ان الموضوع ده نادر جدا ما بيحصل، نادر جدا. تخيلوا، لازم بيبقى عندك منغصات شخصية، يا اما متخانقة، يا اما ناقصك حاجة، يا اما دايما اللي حواليكي بيعيروكي بحاجة، يا اما انت نفسيا تعبانة، ها؟ فبتلجئي بين يدي الله وتقعدي تعيطي. انت هنا بتعيطي على حالك، ما بتعيطيش ايه؟ من خشية الله. لكن من خشية الله دي ان انت كده تطفي عينك، انت فعلا ما فيش اي حاجة مزعلاكي، ما فيش اي حاجة مضايقاكي. ومجرد ما تتذكري كده ان عظمة ربنا وما لكم لا ترجون لله وقارا، تلاقي نفسك بتبكي. البكاء ده ليه؟ لله خالص. عشان كده ربنا بيقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يعني إيه أنيبوا؟ إن أنا بنصرف كل قلبي وكل نفسي وكل حياتي منصرفة. إيه اللي بيحركها؟ ربي سبحانه وتعالى. يعني أنا لما بحب فلانة دي أنا بحبها أول حاجة لأنها مطيعة. لو هي بنفس الامكانيات دي ومش مطيعة مش هحبها خالص. ولما بكره فلانة دي مع ان هي عندها سوء خلق، لكن كرهي ليها في اللي ببغضها في الليل ان هي مش مطيعة. ممكن تبقى واحدة ما بتطيعش ربنا ولكن في منتهى حسن الخلق، ما تلزمنيش. نصرانية عندها حسن خلق، ما تلزمنيش. يهودية عندها حسن خلق، ولا لا. أأدب ناس في العالم اليابانيين، البوذية أأدب ناس في العالم. ياباني كفار، ما يلزمنيش أدبهم، لا هيقدمني ولا هيأخرني. ليه؟ لأن كل قلبي ما بيتحركش غير على أساس إيه؟ مشاعري كلها يا جماعة مش بتتحرك ومش بتزيد ومش بتقل غير الحب في الله. حتى مع الزوج والأولاد، انتي ما بتحبيش زوجك في الله، انتي بتحبيه انانيه، انتي بتحبيه تملك، ان هو بقى بتاعي فانا بحبه عشان هو بتاعي وما اسمحلوش يكون بتاعي وبتاع حد تاني، وبغير عليه من صحابه، وبغير عليه من الجيران، وبغير عليه من المدير، وبغير عليه من ليه. هي دي اسمها ايه؟ انا مش منيبه لله سبحانه وتعالى. يعني ايه منيبة لله؟ ان قلبي لا يتحرك الا بالله. يعني حبي هيزيد له كل ما يتقرب الى الله سبحانه وتعالى، وحبي بيقل كل ما بيبعد عن ربنا. انا مشكلة، مشكلة ان قلبي، انا بقول مشكلة لكن هي مش مشكلة طبعا، احنا نتمنى ان دي تبقى قلوبنا. انا قلبي نبضاته ما بتزيدش وما بتنقص غير مع الطاعات. في واحدة وهي نازلة المسجد كأنها نازلة العيد، نازلة فرح. ليه؟ عشان هتروح المسجد تصلي وتحضر الدرس، حياتها حبها كله في ده. طب وديها بقى فرح ولمة العيلة، ها؟ ياه، تقيلة قوي على قلبها، تقيلة قوي على قلبها، مع ان هي هتتلم مع العيلة وهتنبسط وهيمدحوا فيها، لكن هي خلاص ما بتحبش ده. وهنضحك وهنوري لبعض الصور وهنوري لبعض معرفش ما بحبش ده. يا جماعة قلبي لا يتحرك الا مع الطاعة ولا ينقبض الا مع المعصية. خلاص ما عادش هو ده. ارفعولي صفحة يا جماعة لو سمحت. يبقى سبحان الله، حب الطاعة وبغض المعصية، وإني ببعد عن المعاصي والمخالفات وبقرب قوي من الطاعات. هي دي حياتي، هي دي. لو هي دي حياتك بجد، شوفي بيقول لك منهم منيب إلى الله بالتضرع. طب الإنابة هنا يعني إيه؟ هو بيرجو الله سبحانه وتعالى بالدعاء، يعني كل امله في الله سبحانه وتعالى. عارفين يا جماعه زي ايه بالظبط؟ لما جبريل قال لابراهيم الك حاجه؟ قال اما منك فلا. الك حاجه؟ اما منك فلا، واما من الله فكمان. مش قول له خدي بالك ده جبريل ده ملك، منك انت لا مفيش حاجه، لكن من ربنا ها؟ فقد طلبتها منه. شوفوا يا جماعه الدقه، منك انت لا مش عايز منك حاجه، طب من ربنا خلاص، ده بيني وبين ربنا ما تتدخلش. مش قصدي طبعا ما تتدخلش، انتوا فاهمين يا جماعه، دي من شده التضرع والإنابة إلى الله حتى جبريل خلاص أنا طلبت من ربنا خلاص، هذا بيني وبين ربي، أنت مستغنية قوي بالله. عشان كده كان أمة إبراهيم، كان أمة أمة لوحده، أمة قانتة. يبقى أنت لما بتتقربي إلى الله سبحانه وتعالى روحك بقى بتتغير. شوفي في نظرية جميلة أوي يا جماعة، أنا كنت أستغرب أوي للعلماء بتوع زمان، إزاي هما بيستغرقوا أوي كده؟ يعني إزاي مثلا ابن تيمية مستغرق أوي كده، ابن القيم راكب على جمل بيكتب كتاب وهو رايح الحج، أنتوا عارفين طبعا زاد المعاد فهذه خير العباد، وهو رايح الحج لقى نفسه فاضي فراح كاتبه 4 مجلدات. كنت بستغرب الناس دي ازاي حياتها كده، يعني بجد كنت بستغرب جدا، يعني الناس دي ازاي بتعيش، يعني هم مستغرقين قوي كده ليه؟ ايه الاستغراق اللي هم فيه قوي ده؟ حتى ان ابن تيميه كان يطلب لهم ان يكسروا له الخبز، ما عندوش وقت يقطع ويمضغ، فكان يسفه يكسروه ويسفه. طب هم كانوا مستغرقين قوي كده. قرات يا جماعه بحث جميل جدا، بحث طبي ملوش علاقه بقى بكل اللي احنا بنقوله. قال لك ان المخ الناس كلها احنا كلنا بنشغل 5% فقط من المخ، يعني انت عقلك كل الناس بيشغلوا 5% بس، يعني في 95% متعطله. قال لك لو ال 5% دي زادت ل 25% فقط، بيبتدي الشخص ينفصل عن من حوله. ال 5% دول لما بتبتدي توصل، يعني عقلك بيشتغل، قلبك شغال مع العقل، مع ان بقى ليكي هدف زي ما بيقولوا بنسبة 25% فقط من 100%، بتبتدي تنفصلي عن اللي حواليك، يعني مش حاسة بيهم، مش مدركة لوجودهم أساسا. قلت سبحان الله، هو ده بالظبط اللي بيحصل لهم. هم طبعا بيحللوها، بيقولك وده كان حال العباقرة، يعني العبقري اللي مندمج قوي في شيء دنيوي، ممكن اللي كل اللي حواليه يتكلموا وهو مش سامع، لان هو مخه مستغرق تماما في الشيء اللي هو بيفكر فيه. دي يا جماعه نفس نظريه حياتنا بقى، معلش بقى هنا نقف وقف. انت مخك اللي 5% ده شغال، عمره ما هيستغرق في حاجه، هتفضلي كل حاجه واخداها بسطحيه، واخداها ب يعني جزء من حياتك. طب اعلي كده 10%، طب 15%، طب 20%، هتبتدي تحسي ان هدفك ليكي هدف واحد. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. وده ما كان عليه الصحاب، تخيل الصحاب يقطعوه، ها؟ ما هو بالاستغراق، ازاي؟ بالتضرع والدعاء والافتقار، وكل ما تلاقي نفسك عايزة تلجأي لحد تقولي والله ما هطلب من حد حاجة، ماليش غير ربي، انت يا ربي سبحانك حقق لي ما فيه خير ديني ودنيا. لابد ان انت تقهري قلبك على ده. ودي يا جماعة تعاملات اليوم والليلة، ما تطلبيش من حد حاجة، اي حاجة عايزة تعمليها اقعدي ادعي بيها الاول، يا رب ارزقنيها وانت خير الرازقين، حتى لو كوباية مية، يا رب ارزقنيها وانت خير الرازقين، يا رب يا رب يا رب ارزقنيها وانت خير الرازقين، يا رب انت ارزقني، يا رب اصرفها عني، يا رب انا هوايا في كذا وانت تعلم ان انا قلبي هيضيع بالهوى ده، انت يا رب اصرفها عني. فتخيلي لما تلاقي انت لا تطلبي من احد شيء، لا يعني اي عبد بالنسبة لك هو عبد، والله حبي له بالطاعة وبغضي له بالمعصية هو عبد، هو لا يملك شيء الا انه هو عبد، والامر كله بيد الله سبحانه وتعالى. لما انت تمشي بالقانون ده في كل كبيرة بقى وصغيرة في حياتك، ما اصابك لم يكن ليخطئك، مهما يحصل لا تجزعي، ان شاء الله يا رب الدنيا كلها اتكسرت حواليك، اتحركي لا تتأثري، خلاص قدر الله ما شاء فعل. احنا عاملين من نفسنا يا جماعه رعب في البيوت، مين اللي وقع دي؟ مين اللي كسر دي؟ مين اللي عمل ما اعرفش ايه؟ مين؟ احنا على طول كده، لا دربي نفسك على طول اي حاجه تحصل خير، الحمد لله خير، اتكسرت خير، خلاص انتهت، اتدلقت ملناش رزق فيها. تخيلي لما احد التابعين واقف على طبق ده، بس هو مش مرفوع للنبي، بس انا بقولك شوفي اليقين عامل ازاي، واقف بيحط سكر على باب بيته، بس يعني بيرش كده ذرات سكر، فقال ما تفعل؟ قال جاءنا ضيوف فنرحب بهم. نمل دخل البيت فحط لهم كام حبايه سكر عشان ياخدوه. هو بيفكر في النمل ده يا جماعه لانه ايه؟ ضيوف هتيجي تاخد رزقها من عندنا وتمشي، فاحنا بنفكر في النمل على انه ايه؟ ها؟ وحوش لابد ان تباد. انت فاهمه الدماغ؟ انا مش بقول لك انك عربي نمل، ولا بقول لك يبقى بيتك فيه نمل، لكن بقول لك انت فاهمه العقل ده ماشي ازاي والعقل ده ماشي ازاي؟ هو شايفين حشره دخلت، ايه يعني؟ ها هعطيلك انت فتوت السكر، لكن احنا بقى لا، والنمل هيزيد، وبعدين البيت هيقع، وبعدين النمل هياكل كل حاجه، وبعدين البيت هيبات كله، والنمل هياخد كل حاجه، انت لازم تعملي قصص، كل حاجه في حياتك هتلاقيها مهوله جدا وكبيره جدا وعليها قصص كتير جدا واغلبها اوهام، عارفه ده ايه؟ الشيطان يخوفك، يعدكم الفقر، يخوفكم، يأمركم بالفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وتفتي كمان، ها؟ قولي اه لا ده الدين بيقول، ده الإسلام حلو قوي، ده الإسلام بيقول، كل يوم يجيلي على الواتساب حاجة أسوأ من اللي قبلها، والله العظيم بلا مبالغة، كل يوم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، واحدة بعتلي تقول لي إيه؟ الواو الثمانية. مفيش حاجة اسمها واو الثمانية، ده كلام فاضي وأقوال ضعيفة جدا، كل الناس بتقول إن في حاجة اسمها واو الثمانية نزلت في القرآن، وكل الكلام اللي هما كاتبينه باطل، مفيش حاجة اسمها واو الثمانية، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني أنتوا سايبين العقل وسايبين الأمثال في القرآن وسايبين العقيدة في القرآن وقاعدين تدوروا على واو الثمانية وواو السبعة. انتوا متخيلين الشيطان يعني اودى بعقول الناس لدرجه ايه؟ بيقول لك بقى ايه معلومه جديده. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفهاش ولا الصحابه عرفوها. فاحنا عرفناها بقى. ده ايه؟ وان تقولوا على الله ما لا تعلم. فاعلى انواع الانابه ها؟ المحبه الخالصه. ان كل حاجه ماشية لطريق الله سبحانه وتعالى، منكسرة، بتتركي النواهي، بتفعلي الأوامر، منقادة لله سبحانه وتعالى. انت مفيش حاجة في حياتك كلها إلا ماشية على طريق الله سبحانه وتعالى. والاستعاذة بقى مكملة للموضوع ده. عارفين يعني ايه استعاذة؟ يعني لجوء لله. طب تبان يا جماعة الحاجات دي فين؟ تبان في أوقات الشدة. يعني سيبك من أوقات الرخاء، احنا بنتكلمش على أوقات الرخاء خالص، أوقات الشدة. إزاي أوقات الشدة؟ أنا هقول لك أهو. لو واحدة عرفت إنها مسحورة، لو واحدة عرفت إنها مسحورة، أول حاجة المفروض تعمل إيه؟ تبدأ تدور إيه الرقية الشرعية اللي تعملها وتتعوذ بالله، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرني. يبقى مين اللي هيرفع هذا الضر عنك؟ الله سبحانه وتعالى. طب وكيف يرفع هذا الضر عني؟ ولا حاجة، هسأل عن الرقية الشرعية وهعملها، لكن وما هم بضار به من أحد إلا بإذن الله. محدش هيقدر يضرك غير بإذن الله، ومحدش هيقدر ينفعك غير بإذن الله. يبقى ما تشيليش هم الناس قوي، لأن الناس يعني ما هي إلا بشر مسخرين. طب ما روحش الراقي، روح الراقي، انا ما عنديش مشكله انك تروح الراقي، انا بكلمك على قلبك، انت عامله ازاي؟ حصل عندك جزع وفزع، واصل انا السحر موقف حالي، واصل انا السحر موقف رزقي، وما بتجوزش عشان السحر، وما بخلفش عشان السحر، طب يلا هروح لساحر. هنا بقى يبان يا جماعه العقيده. اوعوا تفتكروا العقيده دي ان انا ماشيه في البيت عادي كده بعمل عقيدة، لا، العقيدة ما بتبانش غير عند الشدائد. ما اتجوزتيش، ما خلفتيش، عيتي ما خفتيش، ها؟ هتستعيذي بمين وتستعيني بمين وتستغيثي بمين؟ مين اللي هيغيثك؟ انت من جوه هتبقي عاملة ازاي؟ انت قلبك هيبقى شغال ازاي؟ دي بقى العقيدة. لان خدي بالك اللي بيموت على لا اله الا الله، خدي بالك ده واحد وهو بيموت هو قلبه متعلق بالله اساسا، فمش فارق معاه البشر. عشان كده من قال لا اله، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. هو اخر كلامه دي حتى لو هم لقنوه هو مش هيقول غير ما يعتقد. وخدي بالك كل منكم شاف حالات دار، عارف انا بقول ايه. انت ممكن تقعدي اربع خمس ايام بتلقني في محتضر ولا تيجي على باله اساسا، ولا تيجي على قلبه خالص. وممكن واحد من غير ما يلقن تلاقيه هو قاعد بيقول لا اله الا الله، او قاعد بيقرا قران لوحده والله من عند الله. ده ايه يا جماعه؟ ده قلبك. قلبك بيتضح في وقت الشده، فتلاقي اللي خلفتها اتاخرت يقول لها ده انت معمول لك سحر، فتروح لساحر يفك لها السحر. اللي جوازها اتاخر يقول لها معمول لك سحر، تروح لساحر يفك لها السحر. هي لا بتستعين بالله ولا بتستغيث بالله ولا بتستعيذ بالله، سقط منها الثلاثه. يبقى لما اقول الاستغاثه او الاستعاذه او الاستعانه بالله سبحانه وتعالى من العقيده، لان انا قلبي اساسا ما بيفكرش غير في كده، انا قلبي ما بيفكرش غير في ربنا، فبالتالي هينبني عليه ايه؟ ارفعوا لنا صفحه يا جماعه، هينبني عليه ايه؟ ان وقت الشده يا الله، زي عارفين ايه؟ زي اللي بيتخبط. شوفي انت بتقولي ايه لما تتخبطي؟ بتقولي يا ماما، ولا بتقولي يا بابا، ولا الحقوني، ها؟ بتقولي ايه؟ شوفي انت بتقولي ايه، وانت هتعرفي قلبك مين اكتر حد كبير قوي في قلبك وقت الخضة بجد. يعني حد راح طالع خضك خضة جامدة، بتقولي ايه؟ ها؟ يا اختي، ولا يا خراشي، ولا ها؟ اي حاجة بقى. شوفي ده يا اما ما الفيتش عليه بيتك واهلك، يا اما اللي انت متعلقة بيه يا ماما. احنا كنا زمان كده على طول اول ما نتخض نقول يا ماما. ليه ماما؟ لان هي بالنسبة لي الامان، هي دي الحقيقة، الامان في قلبي، فانا اول ما اتخض اقول ايه؟ يا ماما. لو انت قلبك بقى متعلق بالله هتقولي بسم الله، ومش انت اللي هتقولي، انت هتلاقي نفسك بتقوليها لوحدك، هتلاقي نفسك بتكبري ولا الله اكبر بسم الله لوحدك. اللي منكم مر بأزمة يركز قوي مع نفسه حتى لو بعدها، هو انا كنت بفكر ازاي، هو انا كنت بقول ايه. وهنا طبعا بنعرض الفرق بين الاستعانة والاستغاثة. والاستعاذة دي بسيطة، ممكن انتوا تقرأوها هتيجي معاكم بسهولة. و هل انت قبل كده كنت بتقوليها يا امان؟ هل انت قبل كده كنت بتقوليها؟ لا احنا كنا، انا بقولك احنا كنا زمان على طول يا اما يا ماما يا اما يا بابا. ما يعني اما تقفي بقى في رعب جامد تلاقي نفسك بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر، ها انت ده فعلا من قلبك. لكن زمان ها ويا رب تزيد، ويا رب تزيد، ويبقى مع كل موقف انا لا افكر لا الجا الا الى الله سبحانه وتعالى لانه ملاذي. خدي بالك هو ملاذي، انا ماليش ملاذ غيره، انا متيقنه من قلبي ان هو اللي هيدفع عني الضر ده، لا ساحر ولا مسحرش ولا حاجه خالص. ومنها الذبح، منها الذبح. وفي الحقيقه يا جماعه نسك الذبح انا بزعل قوي قوي من المسلمين اللي ما عندهمش النسك ده، واللي تقولك اصل انا بخاف وبيصعب عليا لما اجي اذبحه وبقعد اعيط ومبرضاش اكل من اللحمه. في الحقيقه يعني الحاجات دي يعني لا تمثلنا، انت كمسلمه لا يمثلك الكلام ده خالص، لان ده نسك بيرفع خطاياكي وبيقبل عملك. فانت المفروض مع اول دم بينزل من النسك اللي انت هتذبحيه لله سبحانه وتعالى انت بيغفر ليك، سواء كان هدي سواء كان اضحيه سواء كنت حاجه هتذبحيها عشان توزعيها لله، مفروض تبقي مبسوطه بالنسك ده، مش يا ماما وتخبي عينيها ومش قادره تشوف. يعني بحس ان الحاجات دي مش يعني بالظبط كده. يا طبعا احنا عندنا هنا يا مان اغلب النساء تقول لك ما بقدرش ابدا ابقى اشوف الخروف وهو بيتذبح ابدا، واقعد اعيط، هي بتقعد تعيط على الخروف اللي هو بيتذبح، وما اقدرش اكل من لحمته ابدا، ده حتى كان وشه طيب وصعب عليا قوي خلاص بقى. يعني ايه ما ده يا جماعه شغل النصارى، ده شغل النصارى واليهود، والله هم النصارى واليهود اللي عملوا فينا كده، يذبحوا ولادنا ويعلمونا نعيط على الخرفان. يعني هم يذبحوا ولادنا ماشي حلو جميل جدا اذبح، لكن يعلمونا احنا ها بالظبط كده نعيط على الخرفان. تمام. ومنها النذر، طبعا احنا عارفين ان النذر مكروه، النذر مطلقا مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فان النذر لا ياتي بخير انما يستخرج به من البخيل. ايه فكره النذر يا جماعه؟ لما تعمل لي كذا يا رب هعمل كذا، يعني لما ترزقني بزوجة او لما ترزقني بزوج هتصدق لك. الله عز وجل غني عن نذرك، الله عز وجل غني عن نذرك. شوف النبي قال النذر لا يأتي بخير، انذري زي ما انت عايز انما يستخرج به من البخيل. البخيل لما يتحط في كرب يقوم ايه يقول لك بس لما ربنا يفك الكرب ده حبذل، انا حبذل لما ربنا يديني، واخده بالك انت؟ هو ما بيطلعش غير لما ياخد، لكن بدون ما ياخد هو ما بيطلعش. وهو انواع النذر بقى، انواع. في عندي نذر مطلق، نذر مطلق اللي هو العادي اللي لو حصل لي كذا هعمل كذا، ونذر غضب. نذر غضب يعني اقول لك إن لو كلمتك يبقى لازم احج، انا غضبانه منك ومش هكلمك، عارفه زي القسم كده بس نذر. عارفه لو كلمتيني تاني عليا حج، او هطلع، لو مش هكلمك وهطلع ندر عليا لطلع 1,000,000 جنيه صدقه لو لساني جه على لساني، وندر مباح زي ما يقول لو حصل كذا هلبس طقم جديد. نذر مباح يعني ملوش علاقة بالطاعات خالص، خدوا بالكم. النذر الأولاني طاعة، النذر التاني أنا غضبانة ومش عايزة حد يصالحني على فلانة فبشق على نفسي. النذر المباح إن أنا أقول لو جالي مثلا كذا هلبس هدوم جديدة وأنزل، مباح. النذر المكروه بقى والمعصية انه يندر انه يطلق، علي الطلاق لن تواكل، خدوا بالكم علي الطلاق. علي الطلاق دي على فكرة انذار او نذر في الطلاق، يعني علي ان اطلق ان لم تأكل، يعني والله لا هطلق الست اللي جوه دي لو انت ما كانتش. وكأن الزوجة دي او الرباط الغليظ ده موثق مع الرجل ده بالاكل والشرب والمعارف والاصدقاء والحياة العامة، فتلاقيها بتكسر في بقه جدا. احنا عندنا لا والله علي الطلاق لا انت شارب الشاي، علي الطلاق لا تيجي تتغدى، علي الطلاق لا تشرب قهوة، علي الطلاق لا معرفش تعمل ايه، علي على طول في بقه سبحان الله. فدي طبعا الاصل فيها ان هو ايه، كفارة يمين، يعني علي اني اطلق والله لا هطلق، او نذر معصية طبعا ده يحرم الوفاء بيه، او نذر تبرر. يعني ايه يا جماعة نذر تبرر؟ يعني وده للأسف بقى ان الناس بتفرض على نفسها اشياء ما انزل الله بها من سلطان، والاغلبية بيقع وتقولك لو خفيت حصوم كل 2 وخميس لاخر حياتي. يا خبر ابيض، اوجبتي على نفسك صيام الاثنين والخميس ليه؟ طب مستحب ليه بتوجبيه؟ ويشاء ربك انها تخف وتعيش 80 سنة، ها، وبرضو تفضل تصوم لما يشق عليها. ولا الاسئلة جاية لي كده، انا خلاص شق عليا يا بنتي كتر الصيام، بتنديري ليه؟ هو انت ربنا سبحانه وتعالى مستني منك انك تفرجي عليه على نفسك شيء عشان يخففك؟ ما ايه ده يقول يا رب شفيني وخلاص، لا ازاي، لازم هي تقولك انا يعني لو ربنا عمل لي كذا ها حصوم. طب هقول لك حاجه بقى تانية اكتر، واحده كانت نادره انها تصوم صيام داوود، الست جت على 60 سنة وفضلت 10 سنين بتصوم صيام داوود، ست هلكت هلكت، بتقول لي مش قادره يا بنت، مش قادره مش قادره اصوم. قلت لها انت عندك كام سنه؟ ايه كان عندي 60 سنة. قلت لها 60 سنة يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش، ما طلبوش من حد، انتوا ليه بتعملوا كده ليه؟ وكان على ان بنتها تتجوز كمان، بنتها اتجوزت وسافرت وهي صايمة صيام داوود. عندي طبعا شروط بقى للنذر، النذر له شروط. طب ليه احنا بنقول النذر وانواع النذر وشروط النذر مع ان احنا من الاول بنقول انه مكروه؟ هو مكروه بس للأسف الشديد لو عملتيه انت ملزمة بيه او جبتي على نفسك شيء، فاهمة ازاي هو مكروه؟ لكن افرضي ان انا عارفة انه مكروه والزمت نفسي، خلاص انت الزمتي نفسك، لكن مش اي حاجة انا بعملها تسمى نذر، لان زي ما هنقول اهو النذر له شروط. ايه شروطه؟ أول حاجة أن يكون مسلم، فلا يصح من كافر. تاني حاجة ما يصحش من مكره. يعني إيه مكره؟ أنا اللي اخترت ده، محدش أجبرني عليه. النذر لا يصح من الصبي ولا المجنون. لا الصبي اللي هو ما بلغش، ولا واحد مجنون ينذر، لأنه هو مش مكلف أساسا، أو واحد تاني مش مكلف. النطق لازم يقول، لأن كتير ممكن الواحد يا جماعة ينذر يعني في دماغه كده ينذر فكرة، يقول لك لو حصل لي كذا بقى أعمل كذا. لا، لابد من النطق. ولا تصح الإشارة إلا من الأخرس. تمام؟ طيب، طب لو هو نذر بحاجة فوق الطاقة، زي هنشوف حديث عقبة بن عامر ان اخته نذرت ان هي هتمشي من مدينة لمكة. يأتي منه ما استطاع. اذا امرتكم بامر، انت بقى وجبت على نفسك امر، فأتوا منه ما استطاع. قال ان اختي نذرت ان تمشي، قالوا بقى تمشي من المدينة لمكة على رجليها. فقال النبي لتمشي ولتركب، يعني تقعد ماشية لحد ما تتعب تركب، لكن ما تركبش مطلقا. خدوا بالكم الحته دي. انا نذرت ان انا اصوم صيام داوود، مش هفضل صايمه طول عمري، بس بقدر المستطاع، مش هسيب الصيام خالص، هحاول اصوم بقدر المستطاع. طب لو انا بقى نذرت لحد غير ربنا، يعني نذرت مثلا اذبح للحسين، نذرت اصوم للحسين، نذرت، كل ده للاسف شرك والعياذ بالله. ده شرك. النذر يكون لله فقط، اما النذر لغير الله فلا يفعل. النذر لله فقط، إن أنا نذرت، عملت نذر لغير ربنا فلا أفعل. وفي شروط بقى للإيه؟ اللي أنا بنذره. أول حاجة إن يكون قربة، إن يكون عبادة، إن يكون حاجة موجودة أصلا في الشرع. بمعنى إيه؟ يعني ما فيش واحد يقول نذرت إن أنا أصوم بالليل، لا مفيش صيام بالليل، ده نذرت حاجة أساسا مش شرعية. أو امرأة مثلا تقول هصوم أيام الحيض، لا لا معلش ما ينفعش، أنت هتعملي حاجة مش شرعية. أو هصلي بدون وضوء، ده إزاي؟ أنت بتألف بقى، ده كده أنت بتألف عبادة، أنت مش بتنذر. يبقى النذر ده لابد أن يكون قربة لله سبحانه وتعالى، وإن يكون القربة دي موجودة في الشارع مش من تأليفي. القربة دي موجودة فعلا مش من تأليفي، مش حاجة أنا مألفاها. فإن النذر ده يكون عبادة، يكون مش معصية، إنه ما يكونش فرض زي ما واحدة تقول لك نذرا علي صلي الفروض الخمسة. نذرا عليك صلي الفروض الخمسة ايه؟ اذا كان اساسا معلش يعني اذا كان انت اساسا ملزمة بده، انت بتنذري بايه؟ بحاجة انت ملزمة بيها. يعني اجمل جزء بقى بحبه في النذر ان يكون فيما يملكه. تخيلوا بقى واحد اقول مثلا نذرا علي هتصدق بعفش الجيران، مش عارفة ازاي صراحة، يعني انا مش متخيلة صراحة ان واحد بيندر بحاجة هو لا يملكها. او نذر عليا مثلا هطلع هدوم الجيران صدقة لله. طب مش لما تملكها الاول؟ يبقى النذر لا يكون الا في ايه؟ فيما يملك. اما ما لا يملك لا يندر فيه. والا يكون ملكا لغيري، اللي هي نمرة 6 قدامنا اهي. وان يكون ممكن الوقوع. ما اقولش انا لو نذرا عليا بقى لو رجعت شباب تاني هجيب 5 عيال، لا مش عمرك ما هترجعي شباب تاني، فما تنذريش بحاجه عمرها ما هتحصل. ف فكل ده، كل دي حاجات ضوابط نذر. يبقى المفروض يبقى طاعة، المفروض يبقى حاجة أنا اللي بملكها، حاجة بتقرب بيها إلى الله، ومع كل بقى الشروط دي هو برضه مكروه، لأن المفروض لما أعمل طاعة يا جماعة أعملها حبا وكرامة، مش في مقابل حاجة. لما أعمل طاعة أعملها حبا وكرامة، مش في مقابل إن أنا بعمل حاجة، لأ أنا بعملها حبا وكرامة لله سبحانه وتعالى، أنا بعملها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب فاضلنا إيه يا بنات في الندر؟ ادفعوا لي صفحة كده شوف فاضلنا إيه في الندر. لأ إحنا كده خلاص كده الندر خلص، وهنبتدي المرة الجاية. أنا المرة الجاية بقى يا جماعة عليكوا واجب إيه هو؟ عايزاكوا تقرأوا لي أول ظهور الشرك ونناقش الموضوع ده مع بعض. يعني أنا مرة هشرح الحاجات الجديدة، الحاجات اللي أنتوا ممكن تعملوها أنا عايزاكوا أنتوا بقى اللي تعملوها. بمعنى إيه؟ إحنا كام دلوقتي؟ في كام واحدة عزيلو؟ ها؟ في كام واحدة معانا؟ ما انا هقول اهو احنا هنقرأ 10 و16 يعني كلنا تقريبا ما شاء الله. طيب احنا دلوقتي هنقرأ اول ظهور الشرك، هنقرأه تمام، هنذاكره يعني هقرأه كويس قوي. انا ان شاء الله الحصة الجاية بإذن الله اول حاجة هعملها اني هعرف من خلال المناقشة اللي هتدور بينا ايه اللي انت فهمتيه بالظبط من ظهور الشرك، ازاي ظهر. يعني الجزء الاولاني ده بيحكي بقى قصه نوح والعشر قرون الاولانيين وادم انا عايزاكي تقرأي الكلام ده، وعايزه تعمليه ملخص في كراسه معاكي علشان لما اتناقش معاكي المره الجايه تقولي لي انت فهمتي ايه، ايه اللي طلعت بيه من القصه دي، علشان انا عايزه يا جماعه يبقى عندكم نبتدي بقى ان احنا نشوف هنناقش ازاي المواضيع اما نيجي نجاوب ايه المطلوب، السؤال ده بيتسال هطلع منه بايه. ما تلخصيش قوي وما ترغيش، انا عايزك تلتزمي باللي احنا بنقوله. يبقى ظهور الشرك لحد القصة كلها تقريبا أول صفحتين بالظبط كده بالظبط، هنبتدي إن احنا نتناقش فيها المرة الجاية في أول الحصة، وبعد كده أنا هكمل. اتفقنا؟ وعايزة لو فاضيين يوم أنزل أعرض لكم الحصة اللي أنا غبت فيها، لأن احنا كده ناقصنا حصة. فلو فاضيين يوم إن شاء الله تقولوا لي، بس تقولوا لي قبلها، ولو النت عندي كويس هدخل وإيه ونشتغل، عشان كده خلصوا لي ده بدري. يعني خليكم معايا، يعني مثلا حاولوا على بكره وبعده عندكم الجمعه مثلا، ذاكروا الجمعه الصبح، وممكن مثلا الجمعه بالليل ندخل نتناقش حتى مع بعض في الجزئيه دي بس. تمام؟ الجمعه بالليل ممكن نشوف كده نعمل استفتاء بسرعه، بحيث ان انتوا تذاكروا الجمعه الصبح والجمعه بالليل نتناقش مع بعض. يعني اوريكي انا بسال ازاي وانت هتردي ازاي، ولما حد يناقشك في الجزئيه دي تقولي ايه، طب تقولي ايه في الحته دي، طب تعملي ايه في الجزئيه دي. عايزاكم تبتدوا انتوا، خدي بالك انت السنه دي غير السنه اللي فاتت خالص، انت السنه دي هتبتدي هعلمك ازاي تتناقشي وتتكلمي في العقيده، فاهماني ازاي؟ فانا عايزاكم هتبتدوا تحضروا ونتناقش ونتكلم فيها، وكل واحدة مش عايزاكي تزودي، لا تزودي ولا تنقصي، ابتدي بس بالموضوع وايه وان شاء الله نعمله مع بعض. حد عنده أي سؤال في الندر والكلام اللي فات؟ حد عنده أي سؤال فيه؟ أي حاجة بكتابة، بنفتح المايك، هنتصرف ما تلاقيش هنا. يعني هنفكر ايه الأسرع. وإياكي وإياكي يا حبايبي. عندكم أي سؤال؟ ها؟ لا لا هنقدر يا هاني. بصي حطي صوت ال، هناخد كل الجزء الاولاني بتاع ظهور الشرك، هناخد ظهور الشرك كله يا مي بإذن الله. بالظبط كده، هاتي معاك ونتناقش فيه المرة الجاية. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.